بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، باقر علوم النبيين بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث صحيح هذا الحديث أن النبي بشر به وسماه الباقر وأنه يبقر العلم، هذا حديث صحيح رواه الجميع، وأنه سيولد لولدي الحسين ولد اسمه علي، وسيولد لعلي ولد اسمه محمد يبقر العلم بقرة، ويا جابر أنت ستعيش حتى تدركه فأقرئه مني السلام. بعث سلام روح له الفداء لحفيده الإمام الباقر صلوات الله على رسول الله وعلى أهل البيت. معناها أن العلم في زمن الإمام الباقر يعني في نهاية القرن الأول الهجري كان مطموس وكان متراكم. الإمام الباقر سلام الله عليه شق الطريق، شق الطريق للأمة لتغيير الوضع، وشق علم الأنبياء مما حدث به عبده، مما بينه الإمام الباقر سلام الله عليه. يمكن جابر أخبر به ويمكن هو عنده. أنا قلت أن الأئمة عليهم السلام كلهم عندهم علم رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوبا. كم كتب لهم؟ يا علي اكتب لك ولشركائك. قال يا رسول الله منهم شركائي؟ قال أئمة من ولدك من بعدك. كم كتاب مورث الأنبياء وهم يلهمون أيضا. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، هذا الصحابي الجليل المحترم المؤمن، يقول قال له يا جابر هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. يا جابر هذه فرصة شهر رمضان، استغلها، وهذا البرنامج، إلزم هذا البرنامج. كيف؟ صام نهارا، طيب هذا معلوم، قام وردا من ليلة، شيء من الليل، دعاء، صلاة ركعتين، قراءة قرآن، قسم من ليلة، وردا من ليلة، وعف بطنه عن الحرام وفرجه عن الحرام وكف لسانه عن أذى الناس والحرام. هذا الإنسان الذي يلتزم بهذا البرنامج في هذا الشهر خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. كيف يخرج من الشهر؟ يدخل في شهر شوال، ذنوبه الذي يتركها وراء يخرج منها، ذنوبه العظيمة اللي هو مأذي ناس، عاصي ربه، يسوي الله يعلم ماذا عمل، مهما كانت عظيمة. حقوق الناس موضوع آخر، لكن باقي كله يغفر. خرج من ذنوبه كلها بس يلتزم على البرنامج الشهر. يقول جابر أنا قلت، فقال جابر يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث، هذا الحديث اللي حدثنا بيه كم هو جميل يا رسول الله، هذا برنامج شهر زمان والواحد كل ذنوبه اللي مرتكبها في عمره الله يغفرها له. قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر وما أشد هذه الشروط. قال يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث؟ قال نعم، هو ما أشد هذه الشروط، تنتبه، صوم نهاره يمكن، قيام ورد من الليل أيضا يمكن لأنه ورد ما عين ساعة عبادة، مجلس يحضر له مجلس ويصلي صلاة الليل ودعاء هذا ورد من الليل ينطبق عليه. طيب عف بطنه وفرجه وكف لسانه، هذا المشكلة. عف بطنه يروح يأكل، حازم واحد يعرف أنه غاصب يروح يأكل حرام، يسحر السحور حرام حتى يصوم لربه، يعرف أن كل أمواله هذه سرقة غاصب، أو يأكل أكلا ما يعلم أنه مذبوح ذبح شرعي، يبينه ما أعرف منين لحم حرام ما شاء الله عليه، أفطر على لحم حرام متسحر لحم حرام ميتة ويصوم لربه، أخو الجاج ما يعرف كيف مذبوح، هذا كيف عفى بطنه؟ هي كل شيء آخر، هي بطن تشبعها بأي شيء. إذا أنت في مكان في دعوة في بيتكم وشيء على الأقل شبهة ابعد عنه، املأ بطنك بشيء آخر سكتها، ما أسرع أن تسكت. إذا أكلت خبز خالي أو أكلت جبن أو أي شيء آخر تسكت المعدة، تسكت الجوعة عنك. عف بطنه، عف بطنه هذه ليس فقط عفة البطن نفسه، يعني الأكل، طعم أولاده، طعم الآخرين، حكم قاضي، حكم بمتحيز للناس، هذا أيضا ليأكلوا، سواء أطعم الآخرين. عف بطنه لها لوازم، بطنه عف مكسبه لعفة بطنه. إذا مسألة أن يعي الإنسان غذاءه ومصادر غذاءه من أين، أمواله من أين ينفقها، هذا الحلال طبعا لا يصاب الإنسان بالوسوسة، أنا ما أدعو بالوسوسة لكن أدعو للترفع عن الشبهات. كثير من الحالات لحم مشكوك، لحم غير مطمئن به، طبعا كل واحد على موازين فتوى مرجع تقليده، لكن بعضهم يغمض عينيه، أحدهم يقول أنه أنا رحت أشوف كيف يذبحون الدجاج، واحد في محلتهم يقول شفته يذبح 10-12، من 10-12 فيهم 3 ذبح غير شرعي. أنا ما أقول لك اجتنب عن الدجاج، لكن أقول انتبه، عف بطنك. بعضهم طيب هو ما أكل حرام لكن ما أكل فلوس أقاربه أو عماله اللي هي حرام، ما أكل هذا يأكل الحرام ومخلوطة في أمواله وهو يأكل من هذا المال. الذي يظلم، الذي يغصب، الذي يدلس، يستعمل الحيل في تحصيل المال وينفقه على نفسه وأولاده، هذا لم يعف بطنه أيضا. إذن هذا الشرط شديد. جابر رحمة الله عليه يقول للنبي صلى الله عليه وآله: ما أحسن هذا الحديث يا رسول الله، شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، ما أحسن هذا الحديث. قال نعم، وانت انتبه للشروط يا جابر. وما أصعب هذه الشروط، عفة البطن، عفة الفرج. عفة الفرج أيضا واحد يستطيع أن يقول أنا ما زني في عمره، هذا جيد، ما زنى. طيب غير الزنا، عندما دخان الزنا، دخان الزنا، النبي الله عيسى يقول النظر اللي يجلب لك الشهوة ويحاول يجرك هذا دخان الزنا. اللي قبل قالوا لكم لا تزنوا، أنا أقول لهم لا تنظروا النظر الحرام ولا تفكروا، ذهنه وفكره دائما يفكر بالصورة الجنسية وكأنه الله عز وجل ما خالق إلا الجنس. الإنسان له 20 بعدا على الأقل، 20 بعد، 20 حاجة عندك لشخصيتك، لذهنك، لفكرك، لبدنك، فقط تفكر بالجنس. عفة عن الجنس الحرام، يعني لا يزني، والمرأة أيضا لا تزني، ولا ينظر النظر الحرام، ولا يعيش في الأجواء التي تجره إلى الحرام، وليكون عابد جنس، بعضهم متدين ما شاء الله، لكن تعال هو يحدثك عن صوره، تصوراته وتخيلاته دائما، روح توجه جنس وتفكير جنس، قبل ما ينام جنس وصور نساء وصور بنا. من جاب هذه الأثقال عليك؟ ليش تجرها عليك؟ عفة يعني كيف يعف؟ ما أريد الصور، قبل أن ينام أختار الصورة اللي أنام عليها أنا، لماذا أريد أن أنام على هذه الصور الفاسدة؟ إذن عفة بطنه وفرجه. عفة الفرج تشمل أولا نمط العلاقات، العلاقات اللي يمكن تجرك إلى حرام انتبه لها، المجالس يمكن تجرك إلى ريبة انتبه لها، بعضهم متدين أو متدينات، ولكنه إذا تفكر بها العمل اللي عمله يمكن تجد فيه نسبة مئوية من الدافع لله عز وجل ونسبة كبيرة جنسية، اتركه. هذا عفة. من العفة أن الإنسان لما يرى أن دافع لهذا المجلس لهذا العمل دافع جنسي، إما أن أزيل الدافع الجنسي أجعله لله، حتى لست في وارد حتى في أن تمدحني هذه المرأة أو هذه البنات أو هذه النساء أو يعجبنا أو لا يعجبنا، أو لست في هذا المجال، يشيل من ذهن كلية. فلنبحث عن دوافعنا خاصة الشباب، لا تخربوا أعمالكم بالدوافع. يبحث الإنسان في نفسه وقد لا يعرف نفسه، صحيح إن الإنسان على نفسه بصيرة، كيف يميز دافعه ونيته؟ إنه أنا عندي نشاط وعندي عمل في جو شباب بنات رجال نساء، ما هو دافعي؟ والله أنا أحب هذا الجو، هذا جو حلو، يمكن ثانية متأخرة زواجها، يمكن الله يبعث لها زوج، طيب إلى هنا طبيعي. لكنه دافع الجنسي كم نسبته في الموضوع؟ لو لم يوجد هذا يندفع للعمل، يفرض عدم وجود الدافع الجنسي إذا هو يستمر في عمل، نعم هذه نيته صحيحة. لولا الدافع الجنسي، لولا الجو الجنسي ما شارك فيه، هذا نيته لله، فليعف حتى عن هذا العمل. أن يحتاج عفة البطن والفرج، عفة الفرج تشمل هذه الحالات. وكف لسانه، إن شاء الله نتكلم في مسألة هذا كف اللسان. في الواقع الإنسان المؤمن حتى يبني نفسه، وشهر رمضان هو فرصة ومعهد رباني لبناء النفس، علينا أن نراجع أمورنا. نراجع أمورك كيف؟ أنه نراجع أنا موردي مصرفي من حلال أو لا، من حرام أو في شبهة، مأكلي مشربي أنا وأولادي وغيرهم، فلان مسوي دعوة والله هذا يقولون كذا عنه، معنا ما أذهب ما أذهب. إذا علم طبعا أنا ما أفتي، لكن أقول أنه اجتنب عن الشبهة، لأن شبهة وتقول لمرجع تقديرك يقول لك نعم حلال، يقول له أنه أنت تسويها، يقول له أنا أبتعد عن الشبهة، لأن عن الشبهات أيضا ابتعد. عف بطنه وفرج حالة العفاف وكف لسانه. إن شاء الله نواصل الحديث في هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين. الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمدا لله